بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه. وصلنا إلى صفحة 228. واو، ده نوع آخر من أنواع التضعيف المقيد، اللي هو توثيق حديث الراوي في وقت دون وقت، وده برضو مضى يعني الحديث عنه، فده يعتبر تكرار. إنه الراوي بيكون إيه؟ ثقة، بس بيختلط في آخر عمره، فيبقى هو ثقة لكنه ضعيف فيما رواه بعد الاختلاط، بعد الاختلاط. ويلحق بالاختلاط نوعين يعني، أو أمرين. الأمر الأول اللي هو الإضرار في آخر العمر، واحد يفقد بصره في آخر العمر ويتغير حفظه، ويتغير إيه حفظه، هو يعني هو فقد بصره وكان لا يحفظ، يعني وكان يحدث من الكتب، فلما فقد بصره أصبح بقى إيه يحدث من الحفظ، وهو غير متقن، غير متقن لأنه مش معتمد على الحفظ، فيحدث من الحفظ فيخطئ، أو يلقن فيتلقن، يعني يقول له مثلا حدثتنا عن فلان قال حدثنا فلان قال نعم حدثتكم، حدثتنا عن فلان قال نعم حدثتكم، وهو إيه محدثهمش ولا حاجة، لكن هو اعتماده كان على الكتاب، وبعدين لما ابتلي فعني في آخر عمره أصبح بقى يعتمد على الحفظ وهو غير متقن، فده أيضا بيبقى ثقة إلا فيما رواه بعد أن عمي. وكذلك من ساء حفظه لما ولي القضاء ونحوه، يعني لما أصبح قاضيا أو لما أصبح أميرا ساء حفظه، لأنه طبعا أصبح بقى هو ثقة لكنه لما تولى القضاء ساء حفظه، أن هو انشغل بقى بالأقضية التي تعرض عليه وبالفصل بين الخصوم والسماع إلى الشهود وتزكية الشهود وتجريح الشهود، يعني فأصبح مشغول بأمور كثيرة جدا، فحفظه تغير، فلا يقول لك إن هو برضو ثقة إلا فيما روى بعد القضاء فيبقى ضعيف. تمام كده يا أخوانا؟ نعم. ومثال هذا صالح ابن نبهان، صالح ابن نبهان ده اللي هو مولى التوأمة، اللي سمع منه قديما قبل ما يتولى، قبل ما يختلط. خد بالك الأمثلة بقى اللي جاية دي لمين؟ اللي هم اختلطوا، يعني دي أمثلة المختلطين. صالح ابن نبهان ده طبعا هو ثقة، بس اللي ما اختلط، فاللي روى عنه قبل الاختلاط يبقى روايته صحيحة، هو كان ثقة قبل الاختلاط، اللي روى عنه بعد الاختلاط روايته ضعيفة. فممن روى عنه قبل الاختلاط مين؟ محمد بن أبي ذئب، ده روى عن صالح بن نبهان قبل الاختلاط. إنما سفيان الثوري ده روى عنه بعد الاختلاط، يبقى رواية سفيان عنه ضعيفة طبعا. عندنا أيضا مثال آخر، سعيد بن إياس الجريري، ده ثقة بس اختلط، اللي روى عنه قبل الاختلاط مين؟ سفيان الثوري وابن علي وبشر بن المفضل، كل دول روايتهم عنه صحيحة لأنه هو كان ثقة قبل الاختلاط. اللي روى عنه بعد الاختلاط مين؟ يزيد بن هارون، يبقى روايته عنه ضعيف. طيب هات مثال للأضر في آخر عمره، يعني فقد بصره في آخر عمره وكان لا يحفظ، هو كان معتمد على الكتاب وكده. منهم عبد الرزاق بن همام الصنعاني، عبد الرزاق ثقة بس فقد بصره في آخر عمره، اللي هو صاحب المصنف، فقد بصره في آخر عمره، فكان طبعا يعني حفظه بقى تغير بعد كده، بس ناخد بالنا انه المصنف كان قبل كده، يعني قبل ما يحصل الاختلاط او تغير الحفظ، يعني كتاب المصنف اللي هو صنفه عبد الرزاق ده الكتاب المشهور يعني. طيب ناخد مثال اخر اللي هو أضر في آخر عمر، محمد بن ميمون السكري، النسائي قال لا بأس به إلا أنه كان ذهب بصره في آخر عمره، فمن كتب عنه قبل ذلك، يعني هو ثقة قبل ما يذهب بصره، فمن كتب عنه قبل ذلك فحديثه جيد. طيب ناخد أمثلة للي هو ساء حفظه أو تغير حفظه بعد القضاء بعد ما أصبح قاضيا. منهم من شريك ابن عبد الله النخعي، شريك ده كان ثقة لكنه لما تولى القضاء انشغل بقى بالقضاء والفصل بين الناس والشهود والكلام ده كله، فتغير ايه حفظه. فاللي روى عنه قبل القضاء يبقى حديث صحيح، اللي روى عنه بعد القضاء. مثال اخر حفص بن غياث القاضي، حفص بن غياث ده ايضا كان ثقة قبل ما يتولى القضاء في عهد هارون الرشيد. نعم. ف يعني ايه هذا يعني معناه ان الراوي اذا اختلط بيبقى الروايات المتقدمة قبل الاختلاط هي ايه الروايات الصحيحة، واذا روى بعد الاختلاط يعني شيء يخالف كده بيبقى ايه رواية ضعيفة. تمام. نعم. وكذلك ايضا اذا اضر في اخر عمره او اذا تولى القضاء نحوه فتغير حفظه كده يعني. لكن فده يعني اللي احنا اللي هو المعتاد. لكن خد بالك انه احيانا بي بي بيكون بيحصل بقى عكس كده، بقى عكس كده ان الراوي بيبقى رواياته الاخيره هي الاوثق الاصح. يعني احنا عندنا المختلط رواياته المتقدمة هي الأوثق ومتأخرة هي الضعيفة. في أحيانا بقى يحصل العكس. وعطه مثال لهذا إنه همام بن يحيى بن دينار قال إيه، عفان بن مسلم قال كان همام بن يحيى بن دينار الأزدي مولاهم لا يكاد يرجع إلى كتابي ولا ينظر فيه، ولا وكان يخالف فلا يرجع إلى كتابي. يعني كان دايما يعتمد على الحفظ، ثم رجع بعد فنظر في كتاب. جه بقى في الآخر بعد كده بدأ بقى ينظر في الكتب ويروي من الكتب. فقال إيه هو نفسه بقى اللي هو همام بن يحيى، قال له يا عفان كنا نخطئ كثيرا فنستغفر الله. هذا معناه أن رواياته بعد رواياته المتأخرة أرجح من روايات الإيه المتقدمة. وده معناه اللي سمع منه قديما روايته ضعيف، إنما اللي سمع منه بعد كده متأخرا روايته ده عكس اللي احنا ذكرناه قبل كده. طيب زي ده نوع آخر بقى اللي هو صفحة 231، نوع آخر من أنواع التقييد التضعيف المقيد اللي هو تضعيف رواية الراوي من حفظه وتوثيق روايته من كتبه. لما يروي من حفظه يبقى ضعيف، من كتب ثقة. يعني هو مش ضعيف ضعف مطلق، لا، هو إذا روى من الحفظ يبقى ضعيف، روى من الكتب ثقة لأنه كتابه محرر ومضبوط وكل شيء. مثال لكده مين؟ يونس بن يزيد الأيلي. أبو زرعة قال كان صاحب كتاب، عنده الكتاب يروي يسمع الأحاديث من شيخ يروح كاتبها، فإذا حدث من حفظه لم يكن عنده شيء بس ما يحفظش. زي كتير من الطلبة اللي قاعد في المحاضرة يسمع المحاضرة يكتب مية مية اللي ما يسيبش حاجة وكده، لكن ما يحفظش. لو قلت له سألته سؤال في اللي قاله للدكتور لك مش عارف، بس أنا عندي الكتاب هودا وكاتب فيه كل شيء، عندي المذكرة، عندي الكراسة الكشكول كاتب فيها كل حاجة. مثال آخر سويد بن سعيد الحدثاني دراوي برضه، قال أبو زرعة أما كتبه فصحاح، كتب تمام مفيش أي إشكال، كنت أتتبع أصوله وأكتب منها، فأما إذا حدث من حفظه فلا، يعني أنه هو ضعيف إذا حدث من حفظه. كده يبقى احنا يا أخوانا أنهينا دراسة باب التضعيف المقيد. وزي ما قلت لكم أنه عندنا بعض الرواة ضعفه ضعف مطلق، يعني هو دايما ضعيف في كل في الشيخ ده وفي الشيخ ده في كل الشيوخ في كل الأزمنة، وهو صغير وهو كبير، قبل ما يعمى بعد أن عمي، كل ده إيه هو ضعيف ضعف مطلق. لكن اللي احنا كلمنا عنه تضعيف اللي هو بيسموه التضعيف المقيد، إنه مش ضعيف على طول، هو ثقة لكن ضعيف في الرواية عن فلان فقط أو في الرواية عن أهل هذا البلد أو ضعيف في الرواية بعدما اختلط، تمام؟ فيعني هذا هو التضعيف المقيد، وجزاكم الله خيرا.